والملائكة هذه صفتهم إذا سمعوا الوحي خروا سجدا وصعقوا ذهبت أفكارهم خوفا من الله جل وعلا. وأكبر المخلوقات التي نعلمها ونشاهدها السماوات، ومع ذلك إذا سمعت كلام الله أخذها رجفة ورعدة شديدة خوفا من الله جل وعلا. إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة تخاف الله هذا الخوف الشديد، فكيف من جعل فيه عقل وأمر بالعبادة بعبادة الله وحده يصرف العبادة ويذهب يسأل مخلوقا ضعيفا لا يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ صار هذا فيه دلائل واضحة على أن المشرك ضال في عقله وضال عن السمع الذي جاءت به الرسل وضال في فطرته وضال عن إجماع أتباع الرسل، ضلال بين واضح. هذا هو مراد المؤلف من هذا الباب والذي قبله، وسيأتي الباب الذي بعده أيضا مكملا لهذا. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. أول الآية يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والسياق الآية تدل على أن المراد الملائكة إذا فزع عن قلوبهم، والحديث يوضح هذا ويبينه. لهذا قل إنه أراد المؤلف رحمه الله أن يبين دلائل التوحيد الباهرة الكبيرة الواضحة، وأن المشرك ليس بيده أي دليل لا عقلي ولا نظري، يعني السمع الذي يشاهد من المخلوقات، فالمشاهد كلها تدل على وجوب عبادة الله وحده، ولا عنده أيضا اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بما جاء به. إذن قوله حتى يعني حتى هذه تدل على الغاية، أنهم أصيبوا أن الملائكة أصيبت بفزع شديد صارت من أجله مصعوقة، والصعق هو فقد العقل لأمر طارئ شديد مفاجئ. فإذا ذهب الخوف الشدة من هذا الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم وفي قراءة فرغ عن قلوبهم، صار بعضهم يسأل بعض فينتهي السؤال إلى من هو أقربهم إلى الله، وهذا دليل على أنهم سمعوا كلاما لم يفهموه ولكن علموا أنه هو كلام الله، فهو دليل على أن كلام الله يسمع وأنه بحرف وصوت، وإذا لم يكن بحرف وصوت فلا يمكن يسمع شيء. ففيها الرد على المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته، تعالى الله جل وعلا عن قولهم، لأن هذا تعجيز لله جل وعلا أن يتكلم، يجعلون المخلوق أكمل من الخالق، يقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله، فالعبارة تحتاج إلى معبر، والمعبر يحتاج أنه يفهم عما في نفس الله. عندهم أن جبريل علم ما في نفس الله فعبر عما في نفسه، تعالى الله وتقدس عن قولهم. وهكذا يورد الضلال أصحابه موارد الهلكات ويجعلهم لا يعرفون الله جل وعلا لا بفعله ولا بقوله ولا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بسبب أنهم حكموا أنظارهم وقياساتهم، قالوا إن الكلام يحتاج إلى كذا وكذا، وقصدهم كلامهم يحتاج إلى لسان وليات وكذا وكذا، ويحتاج إلى وقت، فهذا قبل هذا يعني حروف مركبة، فكل حرف قبل الذي بعده، وهذه الحروف تحتاج إلى وقت، وهذه الأمور التي تحتاج إلى وقت يسمونها حوادث، ومن حلت فيه الحوادث فهو حادث، ولا يجوز أن يكون الله جل وعلا حادث. هكذا توصلهم الأفكار السيئة والأقيسة الفاسدة. ولو مثلا أخذوا دليلهم من كتاب الله ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سلموا من هذه القياسات المركبة الفاسدة، علموا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى الله وتقدس، لهذا نفوا الكلام عن الله تعالى واخترعوا له شيئا من عند أنفسهم ما فيه أي دليل يدل على أن كلام الله نفسي وأنه معنى واحد قائم بنفسه، بل الأدلة على خلافه كلها. فقوله حتى إذا فزع يعني ذهب الفزع والخوف عنهم فرجعت إليهم أفكارهم وعقولهم، صار بعضهم يسأل بعضا ماذا قال ربكم، وسؤالهم قصدهم أن يبادروا إلى طاعة الله، أن يمتثلوا أمره فيما قال، هذا مقصودهم في السؤال ماذا قال ربكم، فينتهي السؤال إلى أقربهم إلى الله وهو جبريل عليه السلام، فيقول لهم قال الحق والله لا يقول إلا حقا تعالى وتقدس، وذلك لأن جبريل أمر بشيء ينفذه، ولو أمر بشيء يعني وجه إليهم لأخبرهم بأنه قال لكم كذا وقال كذا وكذا، إنما قال الحق لأنه أمر أن يذهب بهذا الوحي الذي سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الرسل. قال الحق وهو العلي الكبير، العلي الذي على المخلوقات كلها فصار فوقها لأنه مستوى على عرشه، عرشه فوق المخلوقات، وعلي كذلك بقهره، وقد قهر الخلق كلهم فهو الواحد القهار، وعلي أيضا في نفوس عباده فله العلو والقدر العظيم في قلوبهم ولكن العارفين له. فالعلو له ثلاثة معاني، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. أما علو القهر فهذا لا ينكره أحد من جميع الناس والمتكلمون وغيره، وأما علو القدر فيجهله أكثر الناس، وأما علو الذات فينكرونه كما هو معلوم من مذاهبهم، لا أشاعرة ولا معتزلة ولا غيره. وهو العلي الكبير، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، ولهذا شرع لنا التكبير، أن نكبره في كل ما يقتضي ذلك، في انتقال في الصلاة، وكذلك في عند من يرى أنه كبير من المخلوقات يكبر، مثل إذا على الإنسان مرتفع جبل ولا كثيب رفيع شرع التكبير في هذا، الله أكبر، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علونا نجزا كبرنا، وإذا هبطنا منخفضا سبحنا، وذلك أن الله ينزه ويسبح ويقدس عن الانخفاض، والرفيع الذي يكون مرتفعا يكبر عليه لأن الله أكبر منه. ولما كانت النار إذا أوقد عليها أو احترق شيء كثير كانت تطلب العلو، هذا طبيعته، شرع التكبير عندها، تكبير يطفئ النار، قال الله أكبر عندما التهب، لأن هذه طبيعتها. والنار والشيطان خلق من لهبها، من شواظ من نار، وهو الذي يطلب العلو على الخلق وغلالهم. فلهذا ذكر الله وتكبيره يطرده، فإذا سمع المؤذن يقول الله أكبر هرب بشدة، كما جاء ثبت في الصحيح، إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر هرب وله ضراط من شدة هربانه حتى ينقطع الصوت، صوت المؤذن. فإذا انقطع وقف ثم رجع، فإذا ثوب على الصلاة يعني أقيمت هرب، فإذا انتهت الإقامة رجع وصار يوسوس للمصلين، يقول لهم اذكر كذا واذكر كذا، وحتى يشغلوا عن صلاته. هذا من شأنه، شأن ذريته. والشياطين من الإنس والجن، وقد تكون شياطين الإنس أشر من شياطين الجن، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يزخرفون القول ليغرون به الأغمار والجهال الذين يغترون بالظواهر. فالمقصود أن الله جل وعلا هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلهذا كان التكبير مشروعا دائما، وفي علو الأشياء والشيء الذي يطلب العلو يكون مستحب في مثل هذا، فهو أكبر من كل شيء تعالى وتقدس. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى الله الأمر في السماء، هذا كلمة في السماء يعني أن أمره في السماء، لأن السماء المقصود بها العلو، فكل ما فوقك سماء، وليس المقصود بها السماء المبنية. إذا قضى الأمر في العلو لأنه علي عالي تعالى وتقدس، ضربت الملائكة بأجنحتها، الملائكة لها أجنحة، والأجنحة كما قال الله جل وعلا مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له أكثر من 600 جناح، ومع هذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بصورة دحية الكلب، ويأتيه من السماء السابعة في لحظات، وهي مسافات هائلة جدا. ومن الملائكة من هو أعظم؟ كحملة العرش، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على صورته ارتاع حتى صار يرتعد صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإنسان ضعيف وإذا رأى شيئا مهولا يخاف. فأتى إلى أهله وقال: دثروني دثروني، لأن التدثير هو التغطية، وإذا تغطى الخائف يهدأ شيئا. فإذا قضى الأمر، فإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني خضوعا وذلا وخوفا من الله جل وعلا، خضعانا لقوله. فهذه الملائكة التي هي من أعظم المخلوقات وأكبرها هذا شأنها، إذا سمعت كلام الله تخضع وتذل وتسجد، تخلي الله ساجدة، فكيف تعبد وهي تخاف أن يعذبها الله جل وعلا. سئل جبريل، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا؟ فقال: منذ خلقت النار لم يضحك. كيف تصور؟ خوفا من النار، منذ خلقت النار لم يضحك، أنهم أقرب الخلق إلى الله، ولكن من كان أعرف بالله كان له أخوف، شد خوفا منه. وقوله كأنه سلسلة على صفوان، ظاهر جدا أن التشبيه هنا الكاف هذه للتشبيه، كأنه والضمير يعود على المسموع، والمسموع هو صوت الله جل وعلا، هذا هو ظاهر الحديث وهو الذي يجب أن يقال. وكل من شرح الحديث على وهو على غير نهج السلف عنده أنه يجب أن يؤول، وكأنه إيش يقول؟ صوت السماء، كأن المسموع يعني صوت السماء. السماء لها صوت؟ قل نعم، لما سمعت صار لها صوت. أما وكل هذا يأبى أن يكون الصوت لله، ما يريدون أن يصفوا ربهم جل وعلا بأن له صوت. وقد ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينادي يوم القيامة آدم بصوت يقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. يعني هذا أولاد آدم، كل 1000 يؤخذ منهم رجل واحد والبقية للنار. عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا شيء عظيم. فقال: أبشروا، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. هذا أولا دليل واضح في أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، والذين يتصورون أن يأجوج ومأجوج أنهم خلق آخر وأنهم كثيرون جدا أكثر من على الأرض، وأنهم في أرض لا تعلم، وأنهم بيننا وبينهم سد محكم، وأنه لم يأتي وقته، هذا كله خطأ واضح. فهم هؤلاء الذين على الأرض هم يأجوج ومأجوج بنص هذا الحديث وغيره، كل من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، فدخل في هذا الكفرة كله. ووصف الله جل وعلا لهم يأبى هذا الاعتقاد الضال الجاهل، لأنه جل وعلا يقول: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب المرتفع يدخل فيه الجبال والبحار وغيرها، والنسلان الجري من فوقها. قد يكون هذا إشارة لما هو موجود الآن من البواخر والطائرات والسيارات وغيرها، التي ما تركوا مكانا إلا وأفسدوا فيها، لأنهم مفسدون. وكذلك التصورات التي يذكرون أنها منهم من الكبير الطويل المغرق في الطول كالنخلة، ومنهم الصغير الذي هو طوله شبر يقولون أو أقل. كل هذا خرافات وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصورات. ثم تصور بعض الناس أن هذا السد لا يزال محكم، وأنه لأن قوله جل وعلا في وصف سد ذي القرنين ما إنه بلغ مشرق الشمس ثم رجع إلى جهة شمال الأرض، قل فإذا بلغ إيش؟ ها؟ بين السدين. بين السدين، ايش السدين؟ يعني سدين موجودات في وقته، فهي جبال، سلاسل جبال قائمة، وبين هذه السلاسل فتحة ريع، هو الذي كان يأتي منه يأجوج ومأجوج، طلبوا منه يسد هذا. كل هذا هو ظاهر كلام الله جل وعلا وهو واضح، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبين هذا. المقصود أن الواجب على الإنسان يتفهم كلام الله، وإذا لم يفهمه يجب أن يقف يتوقف، ما يأتي بأشياء ما لها دليل ثم يقول أن هذا هو معنى كلام الله وهذا كلام الرسول. يجب أن يقف حتى يتبين له الحق، وإذا وقف فليس عليه لوم، ولكن اللوم على الذي يتكلم بجهل ويجزم بأمور ليس عليها دليل، لأن هذا قول على الله بلا علم وقول على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا أن قوله يعني من كل ألف من يأجوج وماجوج 999 أنهم بني آدم، وأنهم على خلق بني آدم، وأن بني آدم على هذه الأرض لا في أرض أخرى، وقد أحيط بالأرض كلها الآن ما يخفى فيها شيء، فأين السد وأين الخلق الهائل الذي يتصورون أنه أضعاف أضعاف الموجودين؟ كل هذا تصور سيء وخاطئ وضلال. وإن ذكره بعض الذين يجمعون ما هب ودب الضعيف والمكذوب الموضوع الشيء الذي لا تسيغه العقول يجمعونه ثم ينشر على الناس، وهذا من جراء الكذب والاعتقادات السيئة. ثم قال فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع يعني الشياطين. يقول وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، حرفها يعني هكذا وبدد بين أصابعه هكذا، قال كذا يركب بعضهم على بعض، وهذا معناه أنهم ما عندهم القدرة التي يصلون إلى السماء فيها بقوتهم، ولكنهم يركب بعضهم بعض حتى يقربوا إلى السحاب، والسحاب فيه الملائكة التي أمرت بالتدبير وبأمر الله تنفيذ أمر الله، فيستمعون وقد يسمعون كلمة من الملائكة أن السحاب يساق إلى مكان كذا وأنه سيمطر على كذا وما أشبه ذلك، فيفرح يأخذ الكلمة ثم يلقيها على الذي تحته بسرعة، والذي تحته يلقي على الذي تحته حتى تصل إلى الذي في الأرض، فيذهب بها مسرعا إلى الكاهن، وكل كاهن له قرين من الشياطين تأتيه بالأخبار، وإلا ما أحد يعرف ما غاب. فهذا هو سبب الكهانة وكونهم يخبرون ببعض الأشياء الغائبة، وقد يخبرون بالشيء لم يسرق، لأن المسروق يستطيع الشيطان يطلع عليه سهل هذا، فيكذب معها 100 كذبة. يعني هذه الكلمة التي من الحق سمعها من الملائكة يجعلها ذريعة له بأن يكذب يكثر الكذب حتى يصدق. فهذا مراده أن يصدق الكذب ويؤمن الناس بالباطل حتى يهلكوا. إذا مثلا قيل للناس أن هذا كذب قالوا ألم يقل كذا ووقع، يعني الكلمة الحق، صار يصدق من جرائها 100 كذبة، وهذا يدل على أن النفوس شربت بحب الباطل وأنها تتعلق بالشيء الخفي والشيء القليل ويدخل فيه من الباطل الشيء الكثير. هذه طبيعة الناس هكذا، وكونه يأخذها الشيطان بسرعة ويلقيها على الذي تحته خوفا من الشهاب الذي يرسل. فهذا معناه أن الشياطين تعرف أنها سترجم بالشوب، والشوب قد ترجم بها وتقتلها، قد يقتل ويموت يهلك، وقد يصاب فيصبح ما يستطيع أنه يركب الآخر أو أنه يذهب إلى مكان، وقد يخبل يذهب عقله، نعم عندهم عقول، وقد يخطي. كل هذا بأمر الله جل وعلا، كله بأمر الله، وفيه افتتان الناس واختبارهم بالأمور التي فيها اشتباه. والواجب الوقوف عند الأمور المشتبهة حتى يتبين للإنسان الحق، لأنه لا بد من بيان الحق، الرسل جاءت لتبين الحق وتوضحه. وقوله ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني أدركه وأهلكه، وربما ألقاها قبل أن يدركه، والمعنى أنه لا بد من إرسال الشهب. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن الحكمة في خلق النجوم أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في الطرق وفي البراري وفي البحار وغيره، ولا يزال الناس يعرفون هذا إلى الآن. إذا ظلمت الأرجاء نظروا إلى النجوم لأنها تدل على الجهات تجئون إليها، وهذا أمر معلوم، فهي رجوم للشياطين. وليس معنى ذلك أن النجم كله يرجم به الشيطان، ولكنها شهب تنطلق من النجوم. وقوله فيكذب معها 100 كذبة، يجوز أن يكون الكاذب الشيطان، ويجوز أن يكون الكاهن، ويجوز أن يكون كلاهما يكذب، وهذا هو الأقرب، الشيطان يكذب والكاهن يكذب، وتعود هذا. فيقال قوله فيقال ليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يعني التقدير أنه يقال للناس كيف تصدقون الكهنة، فيقولون قد قال لنا يوم كذا وكذا وصدق فنحن نصدق. هذا هو معنى الكلام، ومعنى قوله أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، ولهذا قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. السبب في سياق الحديث وذكره هو السؤال عن الشهب، أو تعليمهم أنها ترجم الشياطين. لو جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنه استنار شهاب وهو جالس مع أصحابه في الليل، فسألهم ماذا تقولون مثل هذا في الجاهلية، فقالوا نقول ولد عظيم أو مات عظيم، فقال إنها لا يرمى بها لا موت عظيم ولا لحياته، ولكن الشياطين إلى آخره. تكون كذا وكذا. وهذا معناه أن الأمور التي تحدث في الكون في الجو وفي غيرها ما يقال على الخرص والتخمين، يجب أنه الإنسان إذا كان عنده علم من ذلك ولا يسكت لئلا يقع في الباطل. والآن يسمون الأمور مثل هذه ظواهر كونية، ظواهر كونية يعني أنها من الكون فقده، والكون هو اللي يدبر وهو اللي يصرف، كلها تقع بتقدير الله جل وعلا وبأمره، وقد تكون تخويفا للعباد وفيها حكم. ثم قال عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالوحي إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا فيه التصريح بالكلام أن الله يتكلم، والوحي معناه الكلام الذي يلقى بخفية، سمي وحي يعني يلقى إلى رجل وغيره. قل أخذت السماء منه رجفة، ومعنى ذلك أن السماء عندها شعور وعندها إحساس وعندها خوف، وقد أخبر الله جل وعلا أنها تسبح بحمده، السماوات أنها تسبح بحمد الله جل وعلا، وهي مخلوق من مخلوقاته تعالى وتقدس. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، يعني حليما على بني آدم العقلاء أنهم لا يسبحون كما تسبح المخلوقات، وغفورا لهم على كثرة ذنوبهم وتقصيرهم. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، يعني أن السماوات تخاف من الله جل وعلا. هذه السماوات هي أكبر المخلوقات فهي تخاف. تصور الذي مثلا هذا قدره، كيف العاقل يذهب إلى ميت رميم ثم يعبده بالدعاء والتضرع والطلب، يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، بأن يرزقه أو يدفع عنه البلاء أو يشفيه أو ينصره على العدو وما أشبه، أو يهب له رزق أو ولد أو يصلح حاله وما أشبه ذلك، وقد يقدم له نذرا نذور وأموال وغيرها. والنذر لا يجوز أن يكون إلا في طاعة الله في مرضاته. كل هذا يدل على السخافة وعلى الانحطاط الفكري والديني والانحراف الذي لا يقبله حتى الجمادات، ما تقبل هذا الانحراف. السماوات تخاف الله جل وعلا، والعقلاء يعبدون الرميم الذي ما يمنع من نفسه الديدان اللي تأكل بدنه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات، يعني معناها أن السماوات مأهولة وهي كلها مملوءة من الملائكة الذين يعبدون الله لا يفترون، صعقوا مثل ما مر، يعني خوفا من الله جل وعلا، وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل هو أقربهم إلى الله جل وعلا، وهو الذي يكلمه الله بالوحي. يقول فيكلمه الله من وحيه بما يشاء، والمعنى أنهم يسمعون صوت الله بالوحي ولا يفقهون كما مضى، ويعلمون أنه تكلم بأمر من أمره. ومعنى قوله هذا غير مرتب. قل فأول ما يرفع جبريل رأسه يعني فيكلمه, فالقول فيكلمه لا يعني يلزم منه أن هذا التكليم أنه مرتب على الصعوق وعلى ما سبقه. يكلمه الله من وحيه بما أراد, يعني يأمره وينهى عنه. ثم يمر جبريل على الملائكة الذين في السماوات, ومعنى هذا أنه يذهب إلى الأرض, ينزل إلى الأرض بالوحي الذي أوحاه إليه. كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال جبريل, لأنهم أول سمعوا ما سمعوا, والثاني يعلمون أن جبريل هو رسول الله الذي يرسله بوحيه إلى ما يشاء, يسألونه. فجبريل لا يخبرهم بما قال الله, وإنما يقول قال الحق, هذا لأن الله لا يقول إلا حقا, فينتهون عند ذلك, يعلمون أنهم ما قصدوا بهذا فيقولون قال الحق. قال الحق وهو العلي الكبير, فيكون هذا تفسيرا للآية التي سبق ذكرها. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل, يعني يقولون قال الحق ويكررون هذا. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى, يعني الذي نفهم من هذا الحديث من هذا الباب أن الله جل وعلا عظيم, عظمته لا تقاس بشيء. والثاني أن السماوات تخاف خوفا شديد, وأنه يصير ترجف إذا سمعت كلامه, وكل ذلك خوفا منه. والخوف الخوف كما سيأتي في باب الخوف يجب أن يكون لأمرين فقط. الأمر الأول أن يكون خوفا من الله, وهو من أفضل العبادة, ولكن الخوف لا يجوز أن يحمل الإنسان إلى أن يخرج عما أمر به, بأن مثلا يبلس ويقنط من رحمة الله ويقول أنا كذا وكذا. الخوف يجب أن يكون حده بأن يمنع الإنسان من اقتراف المعاصي ويمنعه من ترك الواجب, هذا الخوف المحمود. القسم الثاني من الخوف, الخوف من عذاب الله, كما قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. الأول يخافون ربهم من فوقهم, فأما خوف الذي يسمى خوف طبع وخوف عادة هذا أمر آخر لا دخل له فيها. الأمر الثاني أو الثالث أن من كان لله بالله أعلم وإليه أقرب فهو أشد خوفا وأشد معرفة لله. الثالث أن السماوات عندها شعور وعندها إحساس, فهي طائعة لله منيبة خائفة, وهكذا بقية المخلوقات كلها. فإن كنا لا ندرك هذا كما قال الله جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحه, وليس كما يقول بعض المتكلمين وبعض إن تسبيح السماوات والجمادات والجبال والشجر إنه يعني بلسان الحال وليس بلسان المقال. ولسان الحال معناه أنها دلائل تدل العقل أنهم إذا شاهدوها قالوا سبحان الله, هذا غير صحيح. هي دلائل ومع ذلك هي تسبح كما أخبر الله جل وعلا, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي يقول: السلام عليك يا رسول الله. حجر. وكانوا في المدينة يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه، طعام يسبح. ومن الأمور المشهورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده هذا جعل أعمدته من جذوع النخل وسقفه من جريد النخل والطين الذي فوق، فكان من فيه جذع يابس كان يتكئ عليه ويستند إليه ويخطب، يخطب الناس. ثم قال لامرأة من الأنصار كان لها نجارا غلاما نجار: مريه أن يصنع لي أعواد أكلم الناس عليها. قل: فصنع له منبرا من ثلاث درجات من طرفاء الغابة، فأول ما صعد عليه سمع أهله المسجد الذين فيه حنين الجذع، صار يحن على ما فقده من الذكر وأوصاف الله التي تقال عليه، حتى يقولون كحنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل صلى الله عليه وسلم والتزمه فصار يهدأ حتى سكت. قال: لو تركته لبقي يحن. وهذا كثير جدا، يعني كثير ما قال الله جل وعلا: فإن كل شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقين. ويوم القيامة سيشهد على الإنسان سمعه وبصره وجلده ويده ورجله وغيرها، ستتكلم وتنطق. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالمقصود أنه كل هذا يدل على ضلال الذين يقولون إن الكلام يستدعي لسان ولهات وحنجرة وكذا وكذا إلى غيره، فيقولون هذا القول حتى ينفوا الكلام عن الله تعالى وتقدس وغير هذا. وفيه أيضا عظمة الله، يجب أنه يكون هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وفيه أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، ولا يجوز أن تكون لمخلوق مهما كان المخلوق كبره وعظمه وقربه وغير ذلك. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، آية سبع، يعني وتفسيرها يعني بما ذكر في الحديث، فالحديث تفسيرا لها. نعم. الثانية: ما فيه من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك من القلب. تقلع، ما هي تقطع، تقلع، تقلع عروق الشرك. والسبب في هذا القول أن التقديرات العقلية التي يمكن يقدرها العقل أربع تقديرات، وهي أن يقول مثلا المشرك الذي يدعوه من ملك أو ولي أو شيء أنه يملك الشيء اللي يدعوه، هذا قطعا كذب، المالك هو الله. فإذا قيل له كذلك قال: طيب هب أنه لا يملك شيء، هذا تقدير واحد. يقول التقدير الثاني، يقول: طيب قررت أنه ما يملك شيء ولكن هو شريك للمالك، شريك لمن يملك، فأبطل هذا بقوله قل ادعوا الذين من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي الملك عنهم, ملك مثقال ذرة. فالذي لا يملك هذا القدر في السماوات والأرض كيف يدعى؟ دعوته باطلة. وأبطل الثاني التقدير الثاني يقوله وما لهم فيهما من شرك, يعني المدعوين ليس لهم اشتراك في السماوات ولا في الأرض. بقي التقدير الثالث وهو أنه قد يكون مساعدين ومعاونين وظهراء, فقال وما له منهم من ظهير. بقي التقدير الرابع وهو الشفاعة, فنفاها بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فماذا أصبح بيد المشرك؟ لا شيء, أصبح بيده الفلاس والخسارة والهلاك. فهذا هو السبب في قول إنها قيل إنها تقلع عروق شجرة الشرك من القلوب. والآيات في القرآن كثيرة ولكن تحتاج إلى فهم, إنسان نفهمها يفهم عن الله جل وعلا. والفهم ليس بعيدا, إنما الإنسان عليه أن يتأمل, عليه التأمل بعد معرفة اللغة, لغة العربية التي نزل بها القرآن. ولهذا يقول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قل العلماء هل من طالب علم فيعان؟ إنما الإنسان يتجه فقط يطلب فيعينه الله جل وعلا, ولكن لا بد من فعل السبب. نعم. ثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير, يعني أن الله لا يقول إلا حقا, وأنهم يمتثلون أمر الله ولا يبالغون في السؤال خوفا من الله, بل يقتصرون إذا قيل لهم هذا القول عليه ويرددونه قال الحق قال الحق. هذا يدل على طوعهم وعلى امتثالهم لأمره وخوفهم من الله. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك, السبب أنهم علموا أن الكلام لله, وعلموا أن الصوت صوت الله تعالى وتقدس, هذا هو السبب. نعم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. بعد ذلك يعني ذلك إيش؟ بعد الفزع وبعد السجود وبعد الرفع, رفع رؤوسهم وذهاب الفزع. نعم. السادسة ذكر أول من يرفع رأسه جبريل. نعم, يعني أنهم يسجدون وأنهم يخرون سجدا, وأن السجود يكون على الوجه مثل سجود بني آدم, هذا هو السجود. فالرأس يكون هو أسفل, أسفل شيء, وهذا خضعان وذل لله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فأكثر الدعاء فيه, أكثر الدعاء في السجود, إن الله قريب من الساجد. وقربه هنا قرب إجابة, إنه يستجيب له تعالى وتقدس, وإلا فهو على عرشه تعالى وتقدس, غير أنه لا يخفى عليه شيء, يسمع دبيب النمل, يسمع ما يختلج في الصدور, يعلمه, يخفى عليه شيء. نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه, يعني الذين يمروا على السماوات كلهم يسألون فيقول لهم ذلك قال الحق. فإذا هذا دليل على أنه أمر بشيء في الأرض وهو الوحي. وهذا قد قال بعض العلماء إن هذا أول ما أوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم, لأن الوحي توقف وقتا بين ما توفي رفع عيسى عليه السلام إلى السماء, ما صار بعده نبي, لم يثبت بعده نبي, هل فيه نبي بين محمد وعيسى؟ خالد بن سنان يقولون بعض الناس يقول أنه كان نبي ويرون فيه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو نبي أضاعه قومه، ويقولون أن السبب أنه كان في حرة كذا نار تخرج، فقال لهم سأنزل في هذا النار وبعد كذا وكذا أخرجوني سوف أخبركم بكل ما يكون. يقول فلما أراد أن يخرجوه منعهم قومه، قالوا هذا عار علينا، هذا ما ثبت، هذا فيه حديث ضعيف لا يثبت، والصحيح خلافه. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها في حديث معناه ليس بيني وبينها عيسى نبي فأنا أولى الناس به أو نحو ذلك. فالمقصود أن الوحي انقطع من رفع عيسى إلى أن بعث الله محمدا، فحينما تكلم جل وعلا بأمره لجبريل أن يذهب إلى محمد، وأول ما ذهب إليه جاءه بقوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما جاءه به وهو في غار حراء، فهذا هو المقصود والله أعلم به. ولهذا لما سمعت الملائكة خافت أن تكون الساعة، إن هذا آخر الوقت، فصعقوا، وصعوقهم وخوفهم خوفا من عذاب الله تعالى وتقدس، لأنه إذا قامت الساعة جزى الخلق بأعمالهم، كل يجزى بعمله. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، المعنى يعني أنه يعمهم كلهم لأنهم كلهم يسمعون ما تكلم الله به ولكن لم يفقهوا. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. نعم. كم المسألة؟ العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، أي أنه هو الذي يأتي الرسل، وهو أيضا قد يرسله الله جل وعلا بهلاك من يريد هلاكه. نعم. الحادية عشر ذكر استراق الشياطين. نعم. الثانية عشر صفة ركوب بعضهم بعضا، يعني كما قال سفيان بن عيينة. ثالثة عشر إرسال الشهب. نعم. الرابعة عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، يعني الكاهن. وكل هذا بأمر الله جل وعلا بإرادته، ففي هذا يعني افتتان الناس واختبارهم هل يصدقون الكهنة أو لا يصدقونهم، فيه إعلامهم بأن أصل الكهنة من الشياطين، ومثل ذلك السحرة، فالسحر الحقيقي لا يكون إلا بواسطة الشيطان، ولهذا الشيطان لا يأتي بالسحر ويعلمه وليه إلا إذا كفر بالله أو جاء بما يرده عن الإسلام، كان يمزق المصحف مثلا أو يبول عليه أو ما أشبه ذلك، أو يذبح لغير الله، أو هذا من الكفر بالله جل وعلا. إذا فعل ذلك جاءه ببعض ما يريد وليس بكله، فالشياطين حريصون جدا على إضلال الناس وعلى إخراجهم من دينهم، حتى يكونوا معهم في النار. نعم. الخامسة عشر كون الكهان يصدق كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. يصدق بعض الأحيان، يعني أنه يصدق بخبره بعض الأحيان بسبب أن هذا الخبر أخذه عن طريق الوحي الذي جاء به الشيطان، والشيطان خلطه بالكذب الكثير حتى يصدقوا بالكذب كله، مع وهذا يكون دليل يعني مبرر لهم في تصديقهم الكذب. وهذا يدلنا على أن سبب قبول الباطل خلطه بالحق ولو كان الحق قليلا، لهذا يقول جل وعلا يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، فلبس الحق بالباطل هو أصل الضلال، ولبسه معناه خلطه. نعم. السادسة عشر كونه يكذب معها مئة كذبة، وهذا المقصود، وما استرق السمع لأجل ذلك، ويكذب هو يعني الشيطان يكذب والكاهن يكذب. نعم. السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعها من السماء، يعني ما يصدق، لو كان الكذب صريحا وظاهرا ما صدق، ولكنه التبس على الناس، فهذا معناه يجب على العبد أنه يتوقع ويتدرى ويبقى في الأمور المشكلة غير مصدق ولا مكذب حتى يتبين له، فإذا تبين له الصدق صدق به، وإذا تبين له الكذب كذبه وأرجعه، ولا بد أن يكون ذلك بدليل. نعم. الثامنة عشر قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، يعني يتعلقون بكلمة واحدة من الحق صدق فيها ويغفلون عن مئة كذبة، ولا أن الحق مقبول في النفوس ما صار هذا. نعم. التاسعة عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة، يعني الشياطين، لأنه يركب بعضهم بعض لأجل سرعة أخذ الكلمة من الملائكة، وهذا الاستراق إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، هم يسترقونه وقد ما يتمكن وقد يتمكن، فهذه مخاطرة بنفوسهم، ومع ذلك يقدمون عليها حرصا على ضلال بني آدم. نعم. ويحفظونها ويستدلون بها، يعني يحفظون الكلمة يعني التي سرقت ويستدلون بها. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، إثبات الصفات قوله في السماء، إذا قضى الأمر في السماء، ومقصود بهذا إثبات العلو لله جل وعلا، وكذلك قوله إذا تكلم الله بالوحي، فالله يتكلم حقيقة وكلامه يكون بحرف وصوت ويسمع كلامه، تسمعه الملائكة وتسمعه السماء ويسمعه جبريل، فجبريل يبلغه حيث أمره الله، وهذا هو الشيء المعقول للكلام. أما أهل التحريف الذين يسمونه التأويل وهو في الواقع تحريفا، فهم يحرفون شيئا غير معقول لا تعقله العقول ولا تقبله الفطر، يقولون كلام الله المعنى الواحد القائم بذاته، أما أنه شيء يتلفظ به ويسمع فهذا لا. من نصدق؟ صدق رسولنا وربنا، أو نصدق هؤلاء المحرفين الضالين ومع ذلك يزعمون أن الحق معهم، وهذا لكل مبطل، كل مبطل يزعم أنه هو المحق، وقد يلبس عليه ويشبع عليه، وقد مثلا يخفى عقله ويكون مثلا تلقى الباطل من الصغر عمن يثق به ويعتقد أنه على حق، فيصبح راسخ في قلبه ويحمله ذلك على تأويل كلام الله وكلام رسوله بل على تحريفه. وهذا هو السبب في كثير من ضلال الكبار الذين صار لهم في الحقيقة كتب في العالم الإسلامي. يقولون هذا القول. نعم. الحادي والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. نعم، كما هو ظاهر السماوات ترجف وترتعد خوفا من الله جل وعلا لأنها سمعت كلامه. نعم. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. وكذلك الملائكة سمعوا كلامها وهم لا يرون الله وإنما يسمعون كلامه لأنه جل وعلا فوق عرشه مستوى على خلقه وبينه وبين خلقه حجب احتجب بها. نعم. أحسن الله إليك.